أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد، فنعيش بقول الله تبارك وتعالى بعض الوقت في حال سورة من كتاب الله عز وجل، نعيش مع سورة اختار الله جل وعلا من بين سائر سور القرآن الكريم، فلا تصح الصلاة بدونه. فلذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم. يقرأ المسلم في الصلاة الواحدة أكثر من مرة. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قرأ عليه صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة فقال هذا الحديث، وكلامه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم، ولكنه يقسم عظيما الأمر: والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. وروى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يفسر نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يمتن الله تبارك وتعالى على صلى الله عليه وسلم وبالتالي على الأمة بأسره. ولقد آتينا أي أعطيناك منة تكرما من الله جل وعلا سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني أي سورة الفاتحة تسمى بسبع لأنها سبع آيات، مثاني لأنها تثنى أي تكرر في اليوم الواحد مرات، تكرر في الصلاة الواحدة عدة مرات، تثنى أي تكرر تقرأ، ثم تثنى أي تقرأ مرة أخرى، وتثنى أي تقرأ، وهكذا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله عند تفسير هذه الآية، ومما يدل على فضيلة الفاتحة أن الله جل وعلا جعلها في حيز والقرآن في حيز، يعني امتن الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آتاه القرآن العظيم، وامتن عليه أنه آتاه سورة الفاتحة، وكأنها تعادل في المنة القرآن العظيم. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم، كما هو حال المصاحف المطبوعة بين أيدينا. الحمد لله رب العالمين الثاني، الرحمن الرحيم الثالث، مالك يوم الدين الرابع، إياك نعبد وإياك نستعين الخامس، اهدنا الصراط المستقيم السادس، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابع. بينما ذهب علماء أهل المدينة إلى أن الفاتحة سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه، يعني الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، الصراط الذين أنعمت عليهم جعلوا آية السادسة، جعل الصراط الذين أنعمت عليهم رأس آية وما بعدها السابعة. وهذا الخلاف يعني لا هو، لكن أردنا يعني طالما كان الكلام على قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ويأتي بعون الله تبارك وتعالى الكلام على البسملة المفصلة، وبالذات أن البسملة يعني الأمر فيها يؤثر في الصلاة، فمن يرى أنها ليست من الفاتحة فتصح الصلاة دون قراءتها، ومن يرى أنها آية من الفاتحة لا تصح الصلاة دون قراءتها، مع تنبيه هام بأن قراءتها شيء والإصرار بها شيء آخر. وهذه مسألة لعلها يأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. السورة فيها فضائل جاءت في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نريد التعرف على أي سورة من سورة القرآن الكريم ينبغي أن نعرف ترتيب نزولها، يعني متى نزلت. فسورة الفاتحة من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنها أول ما نزل باعتبار معين سأتضح لنا إن شاء الله. يعني لما نقرأ في كتب علوم القرآن الكريم بنجد مسألة أول ما نزل من القرآن، فنجد أقوال ثلاثة، ربما البعض لا يعرف إلا قولا واحدا، ولكن بنجد أقوال ثلاثة. القول الأول أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، القول الثاني أن أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، القول الثالث أن أول ما نزل سورة الفاتحة. وهذه الأقوال كلها صحيح لا يعارض بعضها بعضا، صحيح لاعتبار معين بسبب معين. أما أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق فهذا على الإطلاق، يعني أول شيء نزل من الآيات أو الصور أو اللقاء بين نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. طب اللقاء الأول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، قالوا هذه أول رسالة، ما نزل قبلها كان نبوة، لأن الوحي يأتي إما مع التكليف بالتبليغ وإما بدون تكليف بالتبليغ. لو أن أحدا نزل عليه الوحي دون أن يكلف بالتبليغ يبقى، فعندما يكلف بالتبليغ يبقى نبي رسول. فقال بعض العلماء ما نزل قبل يا أيها المدثر قم فأنذر صار به النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، من بداية يا أيها المدثر صار به النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. وقل الآن الفاتحة نأتي إلى أمر يوضح لنا ذلك بعون الله تبارك وتعالى وحوله. لما نقرأ ترتيب نزول سقط. ثالثا لا يجوز المستنكر من الليل الى قليل. رابعا لا يجوز المتاثر. خامسا سوره الفاتحه. سادسا تبت يدا ابي لهب. سابعا اذا الشمس هو قائد. طيب لما نيجي للسوره الاولى اقرا باسم ربك الذي خلق. نزل منها كم آية؟ نزل منها بعض آيات والباقي بعد المدة. طب السورة الثانية نون والقلم وما يسطرون كم آية؟ آيات معدودة والباقي بعد حين. السورة الثالثة يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا. نزل آيات والباقي بعد سنوات عديدة. السورة الرابعة يا أيها المدثر قم فأنذر. نزل منها بعض آيات وبعد مدة نزلت آيات أخرى ثم آيات ثالثة وهكذا. السورة الخامسة سورة الفاتحة. نزل منها كم الآيات؟ نزلت كاملة. وبعد نزول الفاتحة الكاملة نزل بقية اقرأ ونزل بقية يا أيها المزمل وبقية يا أيها المدثر. فمن قال من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن سورة الفاتحة أول سورة نزولا فقد صدق. بمعنى إيه؟ أول سورة تماما، يعني أول سورة نزلت بهذا الكمال والتمام سورة الفاتحة، لأن ما قبلها كما عرفنا سورة العلق نزل منها البعض. نون وقلم وما يسطرون نزل بعض آيات. يا أيها المزمل بعض آيات. يا أيها المدثر بعض آيات. ثم نزلت الفاتحة بكمالها. فأول سورة القرآن الكريم نزولا بمعنى التمام سورة الفاتحة، لأنها سورة الصلاة. ومتى شرعت الصلاة؟ يا ريت الأسئلة اللي يا إخوانا تقدم في اللقاءات، لأن ما لو السؤال ده سألناه ربما يطلع علينا إجابات خطأ 90% أو أكثر. لما نقول متى شرعت الصلاة الإجابة تكون إيه المتوقعة يا إخوانا؟ حد منكم يفكر لي كده؟ لو جينا دلوقتي في حفل وقلنا وقلنا متى شرعت الصلاه الاجابه المتوقعه ايه؟ الله يفتح عليك. لذلك هو ايه؟ اجابه على سؤال اخر. هو الاجابه صح على سؤال اخر. السؤال الاخر اللي هو ايه؟ متى فرضت الصلاه هكذا بهذه الهيئه؟ ولكن السؤال الاول متى شرعت الصلاه في اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الفاتحة في اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لان شرعة الصلاة في اول بعثة والصلاة لا بد للفاتحة من الصلاة. اما الصلوات الخمس في هذا العدد فليلة الاسراء والمعراج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين او اكثر ما كانش يكون صلاة، كان في صلاة وزكاة. الأمر بالصلاة والزكاة من أول البعثة لا من ليلة الإسراء والمعراج. فأول سورة القرآن نزولا بالتمام هذه السورة التي لها أسماء كثيرة مما يدل على فضائلها كثرة أسمائها، ومن أسمائها الصلاة. الحقيقة بعض المفسرين أوردها أسماء ربما تزيد عن العشرين، ولكن النصوص فيها العديد من الأسماء. النصوص الصحيحة فيها العديد من الأسماء، منها الصلاة لما رواه الإمام مسلم في صحيحه الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الصلاة أي فاتحة، فسميت بالصلاة وتسمى بفاتحة الكتاب. مسلم في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فسميها بفاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها القرآن الكريم تلاوة وكتابة. اللي يبدأ القرآن تلاوة من أوله إلى آخره يبدأ بالفاتحة، اللي يكتب المصحف الشريف من أوله يبدأ بالفاتحة. فسميت بالفاتحة حيث يفتتح بها القرآن تلاوة وكتابة، وسميت بأم القرآن أو أم الكتاب لما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. يعني ناقص خداج، أي ناقص غير تمام. وسورة الفاتحة تسمى بأم القرآن الكريم لأنها حوت مقاصده كلها، بل إنها حوت مقاصد الكتب المنزلة كما ورد عن الحسن البصري رحمه الله أن الله جل وعلا أنزل 100 كتاب و4 كتب جمعهمها في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والقرآن، وجمع علوم التوراة والإنجيل والزبور في القرآن، وجمع علوم القرآن الكريم في سورة الفاتحة. اللي يريد أن يتعرف على القرآن الكريم يقرأ سورة الفاتحة، يتعرف على مقاصد القرآن الكريم. أول مقاصد القرآن الكريم وكثير من آيات القرآن الكريم تعريف لرب العالمين سبحانه وتعالى. حوالي نصف القرآن حديث عن الله، تعريف لله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة فيها هذا المقصد. لما المؤمن يقرأ سورة الفاتحة بإتقان وتأن وتدبر وإخلاص يتعرف على الله جل وعلا وأنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. وهناك في القرآن الكريم سورة كاملة حديث عن الله، تعريف بالله تبارك وتعالى. انظر إلى سورة الأعلى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المجامع في صلاة العيد، في صلاة الجمعة. فيها ماذا؟ شوف سبحان الله، مطلع السورة تعريف بالله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. حديث عن الله تبارك وتعالى لمن يريد أن يعرف الله، لأن الله كيف نعرفه؟ نعرفه بالعقل. كثير من الأمم كان لهم عقول، طلعوا في علم الطب والهندسه والفلسفه وطلعوا في الفن، طلعوا في معرفه الله، انحطوا والعياذ بالله، انحطوا في هذا العلم. لماذا؟ لان الله جل وعلا يعرف بالعقل لا يعرف بالشرع لوحده. يقول الامام الجليل ابن القيم رحمه الله: فما عرف الله الا بالله، ولا